السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وألفت النظر أن اخترنا هذه الليلة بإذن الله لدراسة السنة من أجل أن نصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأن الغفلة مستحكمة ونحن في قبضتها، فقد يمضي اليوم واليومان ولا يصلي أحد على رسول الله 100 مرة، مع أنه قد استحثنا ورغبنا وطلب إلينا وقال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بـ10، وقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها، وقال: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل علي. والتشهد الأخير في الصلوات، الصلاة فيه على النبي واجبة حتمية. وإن قلتم: كيف كيف؟ أليس هو الذي رفع راية لا إله إلا الله ونشر الإسلام وما أسلمنا إلا من طريقه؟ كيف لا نصلي عليه ونسلم عليه؟ إذن إذا ذكر بين يديكم رسول الله أذل الله امرؤا لم يقل صلى الله عليه وسلم. قال: ونحن في مع بني إسرائيل. بنو إسرائيل اليهود من عهد إسحاق، من عهد يعقوب إلى اليوم. كيف تهودوا وأصبحوا يهودا؟ لقولهم: إنا هدنا إليك، أي تبنا ورجعنا لما عبدوا العجل. ثم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يروي عن الله عز وجل عن بني إسرائيل، ما كان عليه الصلاة والسلام يروي عن اليهود أو النصارى، يتلقى هذه المعارف التاريخية عن الله، وهذه معجزة النبوة المحمدية، ولن يستطيع يهودي أن يرد عليه رواية يرويها. فهمتم؟ إذن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يحدث عن تاريخ مضى ويأتي بأعجب ما يروى ولن يستطيع أحد أن يرد عليه رواية واحدة، لأنه يلقى إليه من الملكوت الأعلى. قال الشيخ حدثنا محمد بن بشار يعني شيخه، قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل في الزمان الماضي، كان في بني إسرائيل أي أولاد يعقوب رجل من الرجال، قال قتل 99 إنسانا، 100 إلا واحد، قتل 99 إنسانا قطعا، ليست في يوم واحد، في عمره الطويل. ثم خرج يسأل أهل العلم هل لي من توبة، شعر عرف عظم زلته وسقطته وما أيس من رحمة ربه. ثم خرج يسأل قال فأتى راهبا، فانتهى إلى راهب، والراهب من عباد النصارى ومعناه الخائف من الله المتعبد له، الراهب الخائف من الله العابد له. وهذا يدل على أن هذه الحادثة كانت بعد رفع عيسى إلى الملكوت الأعلى، لأن الرهبان والرهبانية ما كانت إلا في عهد عيسى، بدليل قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتنا، الآية من سورة الحديدة. هذه القصة إذن وقعت بعد رفع موسى عيسى عليه السلام إلى الملكوت الأعلى. قال ثم خرج يسأل يستفتي هل يتوب أو لا، قال فأتى راهبا فسأله فقال ألي توبة، ألي توبة، قال لا، لا توبة لك، أتقتل 99 وتطلب التوبة؟ وهذا الراهب جاهل لا علم له، وما من حقه أن يواجهه بهذه المواجهة، كان يستعمل أسلوبا آخر غير هذا، ولكن قضاء الله نافذ، فلما أيأسه قتله فأكمل عداد المئة. ومن هنا إذا أردت أن تسأل عن أمور دينك فلا تسأل العباد الزهاد الأميين، وإن لازموا المحراب وعكفوا في المسجد فإنهم ليسوا بأهل لأن يبينوا لك الحلال والحرام، وإنما اسأل أهل العلم. والله تعالى ما قال فاسألوا العبادة، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فقتله، فجعل يسأل أيضا ما أيس من رحمة الله، فعثر على رجل من أهل العلم فساقه القدر إلى عالم فسأله فقال ومن مانع من أن تتوب، ما يمنعك من التوبة، ولكن أنصح لك أن تخرج من هذا البلد وأن تأتي القرية الفلانية حيث فيها العباد والصالحون وليس فيها خبث ولا فساد ولا شر، فيمكنك أن تستقيم حتى يتوفاك الله تائبا. لأن المرأة إلى الآن إذا كان في قرية بل في حي بل في عمارة لا يستطيع أن يتقي فيها معاصي الله يجب أن يهاجر، لا يحل له البقاء في تلك العمارة أو في ذلك الحي أو في تلك المدينة. كيف يرضى بأن يعصي الله؟ معصية لازمة، ما هي ذنب وتاب منه، أحوال جيرانه ومن معه ما تسمح بأن يتوب توبة صادقة، إذن فيجب عليه أن يرحل إلى بلد آخر. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي زمان يكون خير مال الرجل المسلم شويهات يتبع بهن شعاف الجبال ومواقع القطر فرارا بدينه. هو في قرية يسمع السب يشاهد العمل الإجرامي كذا، كيف يبقى؟ يرحل فرارا بدينه كما فر أصحاب الكهف. إذن فقال له الرجل العالم: ائتي قرية كذا وكذا. قيل القرية التي كان فيها تسمى كفرة، ودعوا إلى قرية تسمى نصرة، فذهب. قال: فأدركه الموت وهو في طريقه، جاء مغص شديد وقع على الأرض، تعرفون المغص، فهو يتألم فناء ببطنه مقدار شبر، فكان ذاك الشبر في أرض البلدة الطاهرة التي هاجر إليها. إذن فجاءت الملائكة تقبض روحه، موكب من ملائكة الرحمة وموكب من ملائكة العذاب، واختلفوا من الذي يأخذ هذا الروح. أهل النور ملائكة الرحمة أو أهل العذاب؟ ملائكة العذاب. قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى هذه أن تباعدي. قرية الفسق والفجور أوحى إليها أن تبعد، وقرية الصلاح النصر تدنو. فأصبح هذا المريض الذي يعاني سكرات الموت إلى أرض وبلدة هجرته الطاهرة أقرب. قال: فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما و سخر ملكا وحوله في صورة آدم ووجدهم يختصمون فحكموا فحكم. قال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له، وجد إلى دار هجرته أقرب من دار هاجر منها لما فيها من الخبث بشبر فقط. 99 100. فمن هنا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لقد عرفنا الحمد لله من قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فهذا الذي قتل كان يقتل متأولا، متأولا القتل، هذا يتهم بالظلم وهذا بالفساد وهذا بالعداء بينه وبينه حتى استكمل هذا العدد. ويدلك على إيمانه كيف هاج وتاه يبحث عن من يفتيه في هذه المحنة، هل تقبل له توبة أو لا تقبل، لولا إيمانه يفعل هذا. ثم قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا انظر إليه بنظرتين: الأولى هذا القاتل الذي توعده الله كان مستحلا للقتل، ومن استحل محرما فقد كفر، فهو إذن كافر وليس بمؤمن. هذا الذي تعمد قتل مؤمن، كيف يتعمد قتله؟ لأنه مصاب في عقيدته فاستباح قتل العبد المؤمن، فهو حينئذ كافر لا يغفر له. وإما أن نقول فجزاء جهنم خالدا فيها، هذا هو الجزاء، هل الله ينفذه أو يعفو ويغفر؟ الأمر لله. فجزاء جهنم هذا هو الجزاء، هل ينفذ أو لا؟ مرده إلى الله. بالنظر إلى قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الذنوب ومن أفظعها القتل دون الشرك والكفر تحت النظر، إن شاء الله غفرها وإن شاء عذب صاحبها وأخرجه بإيمانه من النار إلى الجنة. إذن فهذا المؤمن علم الله إيمانه وبحثه عن التوبة علامة إيمان ولا لا، وكونه سافر وترك أهله وماله مهاجرا، أليس هذا بحثا يقينيا عن التوبة وصدق فيها؟ إذن كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأنتم تعرفون دعوة الرسول له: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. كان إذا جاءه قاتل يستفتي: هل للقاتل من توبة يا عبد الله؟ يقول له: قتلت؟ فإن قال نعم، قل: من يمنعك من التوبة وباب الله مفتوح، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء، توب إلى الله. وإن قال: لا أنا ما قتلت، قال: أي توبة تقبل لعبد حكم الله عليه بخلود في النار؟ عرفتم الفقه؟ جاء يسأل: هل للقاتل من توبة؟ يقول له الفقيه ابن عباس: أنت قتلت؟ قال: لا. قال: أي توبة لمن قتل والله يقول: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه لها. وإن قال لا أنا ما قتل نسأل فقط هل لقاتل توبة؟ يقول له ما قتلت؟ قال نعم. إذن كيف تقبل توبة عبد حكم الله بخلوده في النار؟ هذا من الفقه، فعلى الحكيم إذا سئل يعرف كيف يتصرف. فهذا الذي قتله أخيرا الراهب هذا لو تصرف تصرفا حسنا ما كان ليقتل، لكن واجهوا كيف التوبة يا عدو الله يا من فعل كذا كذا، إذن غضب ذاكم فعل وقتله بانفعاله. العالم البصير قالوا كيف لا وباب الله مفتوح، تب إلى الله وأنصح لك فقط أن تخرج من هذه المدينة لأن معاصيك هي التي جرت عليك هذا البلاء، أخرج منها إلى قرية أخرى تسمى كذا فيها أناس صالحون تعيش معهم. عرفتم الهجرة وإلا لا؟ أيما مؤمن يجد نفسه في موضع ما يستطيع أن يتخلى عن المعاصي يجب أن يهاجر إلى أي مكان آخر. هذا. وقال الشيخ حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالمؤمنين، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس بوجهه المشرق. وهذه سنة الإمام إذا صلى الفريضة يستقبل الناس بوجهه ويأخذ في التسبيح حتى ينصرف النساء، فإذا انصرف النساء يقوم الرجال، من آدابه صلى الله عليه وسلم. قال ثم أقبل على الناس فقال يحدثهم، وأحيانا يقول لهم من رأى منكم رؤيا فيعبر لهم. وهنا قال لهم بينما أو بين رجل يسوق بقرة، قطعا في بني إسرائيل يسوق بقرة، إذ ركبها فضربها، كان يسوقها كما تساق الأبقار ثم زين له الشيطان ركب عليها وضربها أبت أن تمشي، فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرب. البقرة رفعت رأسها وقالت لراكبها إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث، سقي الحرث والحرث نفسه. هذه آية وإلا لا؟ آية معجزة كرامة لهذا العبد. قال فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم، الأصحاب الذين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا سبحان الله البقرة تتكلم، ما عهدنا هذا ولا بلغنا. فقال فإني أؤمن بهذا، أنتم ما استطعتم، أنا أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، أي في المجلس، كانا غائبين في جهاد وإلا في عمل. لما استقبل أصحابه بعد صلاة الصبح أخبرهم بهذه الآية من آيات الله، بأن إنسانا من بني إسرائيل يسوق بقرة فركبها وضربها، فقالت إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله، بقرة تتكلم، كيف نؤمن وإلى ماذا نصنع؟ فسبقهم أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم في المسجد. هذه فضيلة للشيخين وإلى لا؟ ثقة الرسول فيهما، أخبر أنهما لا يترددان في هذا ويؤمنان بأن البقرة تكلمت وقالت قولتها. ترضوا عنهما. قال صلى الله عليه وسلم أولا عرفتم أن هذا من الغيب الذي يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي واسطة؟ يقرأه في كتب بني إسرائيل، ما يقرأ ولا يكتب. هل استطاع اليهود يردون كلمة كهذه؟ ما يستطيعون. إذن محمد صلى الله عليه وسلم يتلقى علومه ومعارفه من ذي العرش بواسطة الإلقاء في روحه أو جبريل ينزل عليه فيعلمه ويتكلم بذلك وكله يقين، وقال آمنت به آمنت به، وأخذ بلحيته. ثم قال وبينما رجل في غنمه، حادثة أخرى، وبينما رجل في غنمه يرعى الغنم في بني إسرائيل، قال إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة. عدا الذئب على الغنم فأخذ شاة منها، عنزة وإلا نعجة، أخذ بشاة. قال فطلب، أي طلب حتى كان قد استنفذها منه أو استنقذها. صاحب الشاة جرى وراء الذئب ويطلب شاته واستنقذها منه، افتكها من الذئب. فقال له الذئب، ماذا قال له الذئب؟ قد هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ استنقذتها مني يا صاحب الشاة، فمن لها يوم السبع يوم السبع يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ يوم السبع عبارة عن فتن تأتي، تبهتم؟ فيترك الناس أغنامهم وأموالهم وزروعهم وبساتهم هاربين يطلبون النجاة، وتبقى الأغنام لا راعي لها، لا يرعاها إلا الذئب. فهذه معجزة نبوية، الذئب ينطق. وكيف وصل هذا الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رجل من بني إسرائيل يرعى غنمه وإذا بذيب يعدو على شاة فيأخذها، فيجي وراء يطلبها فاستنقذها منه. فقال له الذئب استنقذتها، من لها يوم السبع إذ لا راعي إلا للغنم إلا أنا. إذن وكان ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. لو قال أحد الأصحاب أنا لا أؤمن بهذا يسلم ولا يكفر؟ كفر. فما كان من أصحاب رسول الله إلا أن قالوا آمنا. والفضيلة أعظم للشيخين أبي بكر وعمر، وهما غائبان في المجلس عن المجلس، وقالوا آمن بها أبو بكر وآمن بها عمر. وتأتي الفتن ويوجد من ينتسب إلى الإسلام يكفر أبا بكر وعمر ويتقرب إلى الله ببغضهما ولعنهما. أرأيتم هبوط الناس وإن لا؟ إلى أين يصل الإنسان؟ تمضي 1400 سنة ويبقى هذا الجاهل المظلم يتعبد بسب وشتم وتكفير الشيخين، وهو يبلغ أن ملايين مليارات المؤمنين يبجلون هذين الشيخين ويعظمونهم وهو لا. أين العقول؟ أين الأبصار؟ أين يا شيخ؟ من أراد الله هلاكه لا تنجي، إن الله لا يهدي من يضل. وإنما نحن نبكي فقط، نقول لما ما يسأل أن أحدهم العلماء؟ هل هذا نعبد به ربي؟ أتعبدني الله بأن نبغض أصحاب رسول الله أو نكفرهم؟ ما هي الفائدة؟ ما النتيجة؟ يسأل يا عبد الله. فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فقال الناس سبحان الله ذي بيتكلم، قال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، أي في المجلس. قال الشيخ وحدثنا علي حدثنا سفيان عن مصعب عن سعد ابن أبي إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال حدثنا إسحاق بن نصر أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا، العقار المزرعة البستان الدار، ما هو ذهب ولا فضة ولا حيوان، والعقارات معروفة، أما العقار هذا دواء. اشترى رجل من رجل عقارا له، اشترى منه قطعة أرض مثلا في بني إسرائيل وإلا لا؟ والرسول ما كان حاضر، ما ولد بعده. قال فوجد الرجل الذي اشترى العقار وجد في عقاره جرة فيها ذهب. الجرة تصنع من الفخار وتدفن في الأرض تتلام مع التراب ولو 1000 سنة، أصلها من الطين. ولما كان الخوف في العالم وما فيه أمن كانوا يخبئون أموالهم في الجراء ويدفنونها في الأرض إلى عهد قريب. أخشى أن تقولوا إذن البنوك فيها فائدة. نعم، لما لا نجعل بنوكا إسلامية ربانية ونسميها مصارف ونجعلها في بيوت الله في المساجد، من زاد عنده ريال عن قوت يضعه فيه، ولجنة مكلفة بهذا بتنمية هذا المال والحفاظ عليه؟ لما فقط نجري وراء الغرب الكافر ونسلك مسالكه وهي كلها ساقطة وهابطة؟ إذن قال فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني. هذا مؤمن، هذا خذ ذهبك مني، أنا وجدت الجرة هذه فيها الذهب في أرضك، أنت بعتني الأرض والجرة ما بعتني إياها، إذن خذ جرتك. فهل منا من يقبل هذا؟ ماذا تقولون؟ لا بد وأن يوجد ولو 5% من يقول يا عبد الله أنا أخذت أحفى لأضع الأساس وكذا، وجدنا هذا المال، إذا هو لك خذ مالك أنت. فقال خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ما اشتريت الجرة فيها الذهب، ولم أبتع منك الذهب، أي ولم أشتري منك الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. إذن كان في بني إسرائيل ربانيون، نعم، حالهم في أخرياتهم كحال المسلمين. تجد الأمة كما هي هابطة، الأغاني والمزامير والربا والقبول والخلاعة، ويوجد ربانيون. إذن فانظر إلى هذين الرجلين من بني إسرائيل، عثر على جرة ممكن فيها مليار دولار وقال خذها، لأن ما اشتريت منك الجرة، أنا اشتريت منك الأرض. فقال أخي أنا بعتك الأرض وبما فيها، هذه لك أنت ليست لي. قال ولم أبت منك الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، اختلفا، هذا قال خذ وهذا قال خذ، ما اتفقا، تحاكما إلى رجل يحكم بينهما. يجوز التحاكم إلى غير القاضي لأن هذه مصالحة، تباتم. لو كان أحدهما قال مالي والآخر قال لا، هذا يحتاجون إلى المحكمة، ما دام كل منهما يريد أن لا يأخذ، فأيما مؤمن يكون ذا وعي وبصيرة يستطيع أن يحكم بينهما وينهي هذا الخلاف، لا شك أن يكون ذا فقه ووعي وبصيرة. قال فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه وهو قطعا أيضا من بني إسرائيل، ألكما ولد؟ عندكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام طفل صغير، وقال الآخر لي جارية طفيلة صغيرة، هذا عنده ابن وهذا بنت. قال أنكحوا الغلام الجارية، هيا زوج ابنك بالجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدق. فحل المشكلة حلا عجبا. ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وأنت؟ قال لي جارية. إذن زوجوا الغلام بالجارية وأنفقوا عليهما من هذا المال وتصدقا، لا أنت أخذته ولا هذا أخذه، ولا أنت فقدت ولا هذا فقد النعمة والأجر. فهذا من أولياء الله، من أهل البصيرة، ما كل واحد يصل إلى هذا المصير. والآن لو اشتريت أرضا أو دارا ووجدت فيها مالا، فما الحكم عندنا؟ الخلاف موجود بين أبي حنيفة وبين مالك والشافعي وتلاميذهم. فإذا كانت الجرة من دفن الجاهلية وكنوزها، وعلامة ذلك نوع العملة نوع الذهب كذا. هذا يسمى ركازا. والركاز عندنا في شريعة الإسلام خمسه لبيت المال، يؤخذ منه الخمس للفقراء والمساكين، ما هو كالزكاة 2.5%، هذا 20%، والباقي لمن عثر عليه، لأن الذي باع الأرض أو باع البستان أو الدار ما كان يحلم بهذا ولا يعرف عنه شيئا، فلما اشترينا البستان أو الدار حفرنا نبني وجدنا هذا الركاز، عملة من ذهب من فضة، هذا الركاز يأخذه صاحب الأرض لأنه اشتراها ويخرج خمسه للفقراء والمساكين. أما إن كان غير ركاز ليس من دفن الجاهلية تباكم، فالذي عليه الأكثر أنه للذي اشترى الأرض للمشتري، لأن البائع ليس له ولا كان يعلم عنه شيئا، أليس كذلك؟ وباعه الأرض بكل ما فيها، حجارها صخورها ماءها، أليس كذلك؟ إذن فهذا الكنز أيضا معها. وإذا أراد أن يحسن أخونا إن استطاع فليحسن، يقول لصاحب الأرض هذا لك أنت، وهو يقول لا أنا بعتك الأرض ما بعتك الفضة والذهب، هو لك، ونبحث عن راضي يحكم بين زيد بن حارث الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنجب ولدا هو أسامة، هذا الذي قلد وراية قتال أهل الروم بعد وفاته. قال سأل يسأل أسامة بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ هل سمعت الرسول يحدث عن الطاعون هذا الوباء العام ويخبر عن أحكام شرعية ماذا نصنع فيه كيف؟ يسأل عن الطاعون، والطاعون أعافانا الله وإياكم من وسائر المؤمنين والمسلمين، ولكن من مات به شهيد. صاحب الطاعون إذا كان مؤمنا موحدا تقيا ومات بسببه فهو شهيد والله العظيم. والحكم عندنا إذا بلغك أن في القرية الفلانية أو المدينة الفلانية وباء طاعون لا يحل لك أن تدخلها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول كيف لا أتوكل على الله كيف كذا أطع رسول الله، لا يحل أن تدخلها. ثانيا إذا كنت فيها وظهر الطاعون لا تخرج فارا هاربا، اصبر. وهذا علماء المادة يقولون حتى لا ينقل العدو إلى مكان آخر تباتم. أما الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد قعد القاعدة الشرعية ولن تخرج أبدا عن صالح الأمة، فمن بلغه أن في المدينة الفلانية وباء لا يدخل، لا يقول أنا متوكل على الله ما ندري قد يصاب بالمرض فيهيج ويقول الباطل، آه ليتني ما دخلت، الرسول ما يريد هذا، ما تدخل. فإن وجد فيها وأنت فيها لا تخرج، لا على سبيل أنك حتى ما تنقل العدوى، ولكن اصبر وأنت فيها. هذا حكم الوباء إذا نزل في مكان ما في قرية أو مدينة. هاهو يقول يسأل أسامة ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة رضي الله عنه، فقال أسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون ريس أرسل على طائفة من بني إسرائيل. رجس مرض وسخ عذب الله به طائفة من اليهود من بني إسرائيل، ارتكبوا آثاما وذنوب عظاما فسقوا، فأراد الله أن ينتقم منهم فأصابهم بهذا الطاعون ولم يكن قبل ذلك موجودا أبدا. وإن قلت كيف الآن تمضي على البلاد قرون ما فيها طاعون، إذن عذاب عذب الله به جماعة من بني إسرائيل. من المخبر بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يتطرق إليه الخطأ؟ والله ما. قال رجس أرسل على طائفة بني إسرائيل أو على من كان قبلكم من الأمم، فإذا سمعتم به بأرض، أرض بمعنى مكان بلاد مدينة قرية إقليم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها، حتى لو كانت لك تجارة، لك أقارب، لك كذا، أطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصبر حتى تنتهي هذه الفتنة أو المحنة فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، هروبا منه. لما شاهد هرب أخذ زوجته وأولاده وهرب. قال رسول الله فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه، يعني لو أننا لنا أعمال، لنا أشياء تتطلب خروجنا تبات، لا بأس أن تخرج من ذلك البلد الذي فيه الوباء، لأنك لك أعمال أو مسائل أو متطلبات، فقط لا تخرج فارا من الوباء. تبهتم؟ هذه اللطيفة. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. تبهت؟ أما إذا تخرج لمصالح عندك تجارية، زيارة، استيراد، كذا، لك ذلك. الممنوع أن تخاف من الموت وتخاف من الوباء وتخرج هاربا، فهل هروبك ينجيك؟ ما ينجيك. إذا دقت ساعة الأجل ما فيه أبدا فرار منها. والشاهد عندنا في هذه الهداية النبوية، هذا هو الرسول الحكيم ولله، إنه أستاذ الحكمة ما هو مجرد حكيم، أما قال تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، فوضع هذه القاعدة لأمة الإسلام. إذا بلغك أن بالبلد الفلاني وباء طاعون فلا تدخل أبدا، وهذا لابد لا يدخل من أجل مصالحه، ما يدخل. وإذا أصاب البلاد وباء أنت فيها لا تخرج منه، أي فرارا من الوباء. أما إذا خرجت لأمر اقتضى ذلك ورسالة تقدمها فلا بأس. قال السائل هل يطبق على غير الطاعون إذا كانت الأمراض مثلها مثل الطاعون في الانتشار والعدوى؟ يطبق، يقاس عليه، لكن الرسول ما ذكر إلا الطاعون، أما حمى كذا كذا نقول إن ثبت طبيا وعادة وعرفا أن هذا المرض يعدي وينتشر لا بأس، نأخذ بتطبيق القاعدة الأولى ولا حرج. وقال الشيخ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها. أذكركم بأن من إخواني الهابطين اللاصقين بالطين من إذا ذكرت عائشة يغضب يمرض يلعنها، ويظن هذه عبادة يتقرب بها إلى الله، أين العقول؟ أين الفهوم؟ أين البصائر؟ يا ليتك ما تنتسب إلى الإسلام. الإسلام دين الهداية والنور، تهبط هذا الهبوط. زوج نبيك صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بنت أبي بكر الصديق، مات رسول الله في حجرها، هذه عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يلقي إليك المجوس هذه الفتن وتقبل وتسكت وتمد راسك وعنقك وتتقرب إلى الله بسبها والعنياء؟ أعوذ بالله. لما ما نسأل أهل العلم نرحل إليهم في الشرق والغرب لنحقق ديننا، هل نحن مسلمون أو لا؟ قال عن عائشة رسول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، قال فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء. عذاب من أشد أنواع العذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين. الله أكبر. وأن الله جعله رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين. ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. هذا ما مات فقد صبر وجلس حتى زال المرض، وما مات له أجر شهيد. أما إن مات فوالله لشهيد إن صبر واحتسب. نكتفي بهذا القدر، وهيا ندعو الله عز وجل ونحن في حاجة إلى رحماته. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، هذه أكفنا قد رفعناها سائلين ضارعين، فاستجب لنا ربنا، فاشف يا ربنا مرضانا الذين بيننا والذين في بيوتنا والذين في مستشفياتنا. اللهم اشفهم بشفائك العاجل الذي لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المؤمنين الذين يعيشون في الإحن والمحن والبلايا والفتن، اللهم أنقذهم مما حل بهم، اللهم أنقذهم ونجيهم مما هم فيه يا رب العالمين. إنا نعلم أنه ما يصيبنا من عذاب ولا بلاء ولا نصب إلا بذنب من ذنوبنا، ولكننا عبيدك الضعفاء. فيا ربنا يا مولانا يا إلهنا يا رب العالمين، تب علينا وأنقذنا مما نحن فيه. اللهم تب علينا وأنقذنا مما نحن فيه. اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد كلمتنا وقلوبنا ووجوهنا، واجعلنا كما كان أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أمرهم واحد، لا مذهبية ولا حزبية ولا طائفية ولا جماعية، ولكن مسلمون مؤمنون ربانيون يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نستغيثك فأغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وإنا نحمدك ونشكرك يا ربي على استجابة دعائنا، فقد نزل غيث ومطر بجوارنا، وإنا نسألك أن تزيد يا رب العالمين، فإن فضلك واسع ورحمتك وسعت كل شيء، فاسقنا وأغثنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.